الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. الشيخ الأنصاري بعد أن ذكر بعض عبارات العلمين الكاشاني، الفيض الكاشاني والسبزواري، علق بأنه المستفاد من الأخبار وكلمات الفقهاء واللغويين أن المحرم غير ما ذهب إليه العلمان. المحرم هو الصوت اللهوي، اقترن بمحرم آخر أو لم يقترن، مو أنه مطلق الصوت اللهوي محرم، فهو في نفسه الغناء محرم، لا من جهة اقترانه بأمور خارجية. نعم، هذا البحث الجديد. نعم، إذا قلنا بأن الغناء هو التحسين والترجيح والمد، مثل ما المؤذن يأذن، هذا هم غناء. فإذا كان مطلق الترجيح والتحسين والمد، بعد احنا ما نذكر الثلاثة، نقول ماذا؟ مطلق الصوت الحسن. إذا كان مطلق الصوت الحسن هو الغناء، احنا كلام العلمين في محله، لأن هذا ليس محرما في نفسه صوت الحسن، فإذا صار حراما فصيرورته حرام من جهة أمور خارجية، اقتران بأمور خارجية. ماكو فرد شخص من الفقهاء، لا نظن بشخص من الفقهاء يقول بحرمة مطلق الصوت الحسن، والحال أن الأخبار الكثيرة وردت بجواز أو استحباب قراءة الأذكار والقرآن والأدعية بصوت حسن بصوت جميل. فإذا تم ذلك ولا يتم، إذا تم يمكن حينئذ أن يقال بنظرية العلمين. واضح؟ هذا تقريبا ما ذكره قدس سره. قال: نعم، لو فرض كون الغناء موضوعا لمطلق الصوت الحسن كما يظهر من بعض ما تقدم في تفسير معنى التطريب، مذكرنا بعد كلام أو عبارات في تفسير طرب حسن مد وحسن مد ورجع، تذكرون الصحاح المصباح القاموس، التطريب من الغناء ما أدري كذا إيه، والتطريب والإطراب واحدون بمعنى. إذا قلنا بأن المراد من الغناء مطلق الصوت الحسن، توجه ما ذكره هم اللي ذكروا شنو؟ فصلوا بين ما إذا اقترن بمحرم فيكون، وما لم يقترن فلا يكون حراما. بل لا توجه، بل مو فقط توجه ما ذكره ويكون فقط العلمان يريان حليته، بل لا نظن بأن غيرهما من الفقهاء أيضا يقول بالحرمة، كلهم ما يقولون بالحلية حينئذ إذا لم يقترن، مو فقط هما. قال: بل لا أظن أحدا يفتي بإطلاق حرمة الصوت الحسن، يعني ولو لم يقترن بمحرم آخر، لا أظن أحدا. والحال أن الأخبار، ليش لا تظن؟ لأن الأخبار الكثيرة وردت على الحث والترغيب بما أحسن بصوت حسن. قال: والأخبار، فهذه والأخبار يمكن أن تكون ماذا؟ واو حالية بمثابة التعليل، يعني والحال أن الأخبار، لا نظن سوى حالية، لعله إذا نقول شنو، لأن الأخبار أنسب تكون أوضح. فجملة حالية يمكن أن تكون حالية، لكن في نفس الوقت شنو تصلح تعليلا لماذا عدم الظن بإفتاء أحد بالحرمة؟ لأن شلون يفتون بالحرمة والحال أن الأخبار رغبت أحسن، والأخبار بمدح الصوت الحسن وأنه من أجمل الجمال واستحباب القراءة والدعاء به وأنه حلية القرآن، هذه إشارة لعله إلى ما ورد فر الروايات هذه العناوين، واتصاف الأنبياء والأئمة عليهم السلام به في غاية الكثرة، والأخبار شنو في غاية الخبر، واضح له؟ والأخبار بمدح و في غاية الكثرة، وقد جمعها في الكفاية السبزواري بعدما ذكر أن غير واحد من الأخبار يدل على جواز الغناء في القرآن بل استحبابه، بناء على دلالة الروايات على استحباب حسن الصوت والتحزين والترجيع به، والظاهر الآن بناء على دلالة الروايات على استحباب، هذا توجيه لذلك لعله، شلون أقول لك؟ قال والظاهر أن شيئا منها لا يوجد بدون الروايات. إيش قالت؟ حلو تقرأ صوت حزين شوية ترجيع أكو، صوت حسن خذن إذا موجودات قول يعني شنو صدق الغناء، والظاهر أن شيئا منها هذا حسن الصوت والتحزين التحزين والترجيع لا يوجد بدون كأنه ذهن الغناء شنو صوت الحسن كذا، أي هذا بعد لما يقرأ واحد بصوت حزين يعني جاي يقرأ بصوت حلو جميل تميل له الناس، لما يرجع يعني صوت جميل تستأنس له الناس، صوت الحسن هو واضح بعد، فبذهن هذا أنه إيه احنا بذهننا الغناء شيء آخر، هو بذهننا لا الصوت الجميل الحسن، والظاهر أن شيئا منها لا يوجد بدون الغناء على ما استفيد من كلام أهل اللغة وغيرهم على ما فصلناه في بعض رسائلنا انتهى. جيد. وقد صرح في شرح قوله عليه السلام اقرأوا القرآن بألحان العرب أن اللحن هو الغناء، السبزواري صرح بأن اللحن هو الغناء، اقرأوا بألحان يعني تغنوا بالقرآن، مو ألحان العرب يعني هذا التجويد اللي يقرأ القارئ بشكل عادي، سما نقول ذاك التجويد اللي شنو تقول هم قريب الغناء، لا هل تدل هاي على التساوي ولا الأعمام يا هو الغناء يعني يكون مراد من التساوي ولا لا، يعني غناء مطلب ولا غير مطلب كله غناء كله لحن، لا مو اللحن هو شنو، إذا قراه بصوت حزين لحن، إذا قراه بصوت جميل حسن لحن، إذا ترجع لحن، فيمكن لحن ليش تقصر على فرد شيء، هذه كلها غناء لأن هذه كلها تنضوي تحت الصوت الحسن، إذا رجع صار حلو، إذا قرأ بشكل حزين صار حلو، إذا وبالجملة شيخ الأنصاري يقول إحنا أمام مفترق طريقين، لو نقول العلمان يفصلان في الصوت اللهو، يعني عندنا الصوت اللهوي على قسمين، صوت اللهوي حرام وهو مقترن، وصوت اللهوي غير حرام وهو ما لم يقترن، أو نقول بأنه لا هم ما يفسرون الغناء بالصوت اللهوي، حتى بعدين نأتي ونقسم الصوت اللهوي إلى قسمين حتى يكون العلمان قد فصلا في الصوت اللهو. لا أصل هم الغناء يفسروا بتفسير آخر وهو الصوت الحسن مو الصوت اللهوي. حينئذ يقولان بأنه الصوت الحسن إن اقترن فهو حرام وإن لم يقترن فالنتي أمام إحنا مفترق طريقين، إما أن نقول هم يوافقون في تفسير الغناء، نحن نقول صوت اللهو غناء، هم يقولون الصوت اللهو، لكن يجون بالغناء شنو يقتطعون حصة، يقولون هذا الغناء مو حرام، هذا الغناء إحنا شنو نقول كلاهما حرام، فحينئذ راح يصير إيه راح يصير على أنه شنو تخصيص، أو لا نقول هم أصلا فسروا الغناء مو بالصوت اللهو بالصوت الحلو الحسن الجميل، ومعلوم أن الصوت الحسن ليس حراما، ماكو أحد يقول الصوت الحسن حرام، جاءوا وقالوا بأنه هذا الغناء اللي هو الصوت الحسن قسم منه حرام وهو مقترن بمحرمات دخول الرجال على النساء وضرب الأوتار وقسم منه. هسه الشيخ الأنصاري يقول احنا المناسب ألا نقول العلمان يفسرون الغناء بتفسير صوت اللهوي وبعدين يجون قسم من الغناء يحللوا، هاي صعبة، قول هم أصل الغناء في ذهنهم معنى واسع الصوت الحسن، وهذا الصوت الحسن قالوا حصة من حرام وهي مقترنة، هذا أولى أن ننسب لهم أولى من ذاك، واضح لولا؟ قال وبالجملة فنسبة الخلاف إليه سإليه إليهما إيه هذا مو. بعدين يقول أيضا الفيض الكاشاني فيصير إليهما، فنسبة الخلاف إليه في معنى الغناء وأنهما يقولان الغناء شنو غير ما نقوله، نحن نقول الغناء يساوي، هما يقولان الغناء يساوي، هذا أولى من نسبة التفصيل إليه، يعني من أن نقول لا هم يقولون أيضا بأن الغناء هو الصوت اللهوي لكن يفصلون في الصوت اللهوي أنه قسم حرام قسم حلال، هذا أولى. هذا فقط السبزواري مقال إليه، فنسبة الخلاف إليه. قال بل ظاهر أكثر كلمات المحدث الكاشاني أيضا ذلك، أنه اختيار معنى آخر للغناء، فالنتيجة حينئذ كما نقول نحن، يعني في حصة لا أقل كما نقول نحن، هما يقولان الصوت الحسن إن اقترن بمحرم حرام، خو احنا منقول الصوت الحسن إذا اقترن بمحرم شنو حرام، الصوت الحسن إذا لم يقترن بحرام حلال أو حرام، احنا هم نقول الصوت الحسن صوت حسن مو كيفية لهوية، صوت حسن إذا لم يقترن بحرام حلال، بس يبقى الصوت اللهوي إذا اقترن بمحرم ونحن هم نقول حرام، هم يقولون حرام، الصوت اللهوي إذا لم يقترن بمحرم إهنانا لازم إحنا نقول حرام، هم شي يقولون هذا إهنانا الافتراق. قال بل ظاهر أكثر كلمات المحدث الكاشاني أيضا ذلك، من أين كلمات المحدث السبزواري بل قريت إياها الكاشاني قرينا عبارته، لكنه من أين يمكن نستفيد نتصيد أنه أيضا ماذا بصدد تفسير الغناء بتفسير آخر أو يجعل المحرم من هذا التفسير مقترنة بأمور محرمة خارجية. هذا مين يقول؟ الشيخ الأنصاري يقول لأن لما ترجع إلى الكاشان هم وغمش الشهد أنه يريد يقول يا با ترى الصوت اللي تذكر به الأدعية، الصوت في الأدعية في الكذا المذكر الحلو، هذا ما دام مذكر للآخرة ومبعد عن الدنيا وكذا ترى هذا حلال. يعني إذا كان شنو بشكل آخر بنقطة سوداء محرمة يصير حرام، فإذا ما ناظر إلى الصوت اللهوي ويجعل الصوت اللهوي حلال، مو بذاك الصدد. قال لأنه في مقام نفي التحريم عن الصوت الحسن المذكور لأمور الآخرة المذكر لأمور الآخرة المنسي لشهوات الدنيا. خب يلا هسا نكتب نقول ذول العلمان يفصلان بلحاظ بلحاظ شنو تفسير الغناء بمن بالصوت الحسن، لو يفصلان بلحاظ الصوت اللهوي اللي احنا نقوله نكتب. انت انتهيت الان الى انه المناسب ان نقول ذولا يفصلون بلحاظ صوت الحسن. يقول لا لا لا، بعض العبائر الاخرى اكلا تتنافى مع ذلك، ظاهرة في انه شنو هذا المعنى الصوت اللهوي، هذا المعنى للغناء وهو الصوت اللهوي، إذا لم يقترن جائز، وإذا اقترن هذا راح يصير مو تفصيل في الصوت اللهوي، عفوا راح يكون تفصيل في الصوت اللهوي مو أي أحسن، مو أنه ماذا في الصوت الحسن. قال نعم بعض كلماتهما ظاهرة فيما نسب إليهما من التفصيل في الصوت اللهوي الذي ليس هو عند التأمل. يقول هذا ترى أقول لك التفصيل في الصوت اللهوي سعيد بيناتنا، تفصيل في الصوت اللهوي عندنا غناء اللي كيفيته وكذا مطربة وكذا وهذا حلال، وإذا لا لم يقترن بمحرم. قاعد الإنسان بالغرفة ويتغنى بأغنية أم كذا أو فلان، لا أكو دخول رجال على نساء، لا أكو ضرب أوتار، لا أكو رقص، لا أكو لا أكو لا أكو، والكلمات همات ليست باطلة وكذب وفحش وإيه. هذا نقول شنو حلال، والذي اقترن بمحرم باطل، هذا ليس تفصيلا، هذا في الحقيقة مو تفصيل، بل هذا معناه جواز الغناء في نفسه، لأن ذيك الأمور الخارجية ضرب الأوتار ودخول كذا خارج عن الغناء، ذيك مو جزء الغناء. وأنت جاي تقول أنا أقدر أتغنى وحدي من دون ضرب الأوتار، أقدر أتغنى مع ضرب هذا محرمين راح يصير. إذا كان الكلام كذب مال الغناء راح يصير محرمين، هم كذبت هم غنيت. وإذا دخلت الرجال على النساء، النساء على الرجال على النساء راح يصير ثلاث محرمات، وإذا ضرب بالأوتار راح يصير أربع محرمات، وإذا خمور نستجير الأخ، وإذا رقص وقلنا محرم ست، وهكذا. ذن أمور خارجية، هذه أمور خارجية عن الغناء. فإذا مرجع التفصيل بلحاظ الصوت اللهوي في الحقيقة ليس تفصيلا، وإنما هو قول واحد بجواز الغناء في نفسه، لأن ذن الأمور خارجية، واضح. لذا قال نعم بعض كلماتهما ظاهرة فيما نسب إليهما من التفصيل في الصوت اللهوي الذي هذا التفصيل ليس هو عند التأمل تفصيلا، بل قولا بإطلاق جواز الغناء. يعني شنو؟ وأنه الواو تفسيرية، وأنه لا حرمة فيه أصلا، الغناء بما هو غناء، بل إذا اقترن بمحرم الحرمة من جهة ايه ذاك المحرم. فاذا واحد قاعد على مأدبة وكل خبز وجبن وشاي، الخبز الجبن مغصوب، نقول خبز وجبن وشاي مغصوب لو نقول خبز وجبن، خبز وجبن وشاي هذا يكون حراما لا خبز وجبن، خبز وجبن الشاي او بالعكس ذاك مغصوب الشاي وهذا حلال، ما يصير كل هذا نقول لا. هنا هم كذلك الغناء بما هو غناء ليس حراما، راح النتيجة تكون الحرام هو المقارنات الخارجية، بل قولا بإطلاق جواز الغناء وأنه لا حرمة فيه أصلا، وإنما الحرام ما يقترن به من المحرمات، فهو على تقدير صدق نسبته إليهما أنه ما يقولان بجواز الغناء اللهوي في نفسه، لا نقول في نفسه، بجواز الغناء اللهوي إذا لم الصوت اللهوي إذا لم يقترن، وإن اقترن فهو حرام. قال فهو في غاية الضعف لا شاهد له، يقيد الإطلاقات الكثيرة المدعاة لأن الروايات الكثيرة المتواترة المدعاة أنها متواترة تحرم الغناء بقول واحد مطلق، ما تجي تفصل بين ما اقترن بالمحرم ولم يقترن. بل عندنا بعض الروايات أربع روايات، اثنتان لعلي بن جعفر واثنتان لأبي بصير، هذه قد يتشبث بها البعض للتقييد، يقول شوف هذه الروايات تقول إذا لم يقترن بمحرم الغناء ما محرم، خل نقرأ الروايات ثم بعد ذلك إذا أكو مناقشة ناقشها. جيد. قال فهو في غاية الضعف لا شاهد عليه له، يقيد الإطلاقات الكثيرة المدعى تواترها إلا بعض الروايات التي ذكرها العلمان، منها ومنها ومنها ومنها أربعة. قال منها ما عن الحميري بسند لم يبعد في الكفاية إلحاقه بالصحاح، عن علي بن جعفر عن أخيه، هذه إذا منقولة من كتاب علي بن جعفر، مو هذه أكو كثير من روايات علي بن جعفر هم ينقلها الحميري بقرب الإسناد الأسناد، وهم أكو شنو في كتاب علي بن جعفر المطبوع باسم مسائل علي ابن، إذا موجود الرواية قرب الإسناد لعله موجود الحسن بن راشد مدري عبد الله بن الحسن، هذه قد يتأمل فيها من جهة عدم وثائق، أما إذا نفس الرواية مروية بكتاب علي بن جعفر هنا قد يقال بتصحيحها بتقريب، أحسنت، أنه الشيخ هذا منه إذا الحرجة يحكي لما يروي الرواية يقول قرب الإسناد الحميري عن فلان عن فلان عن فلان عن علي بن جعفر ورواه علي بن جعفر في كتابه أو ورواه وهو مروي في كتاب علي بن جعفر بالأخير، حر العاملي كتاب الوسائل خجاين شاهده بعد نحتاج إلى سند بيننا وبينه، وهذا بعد متواتر بالنسبة إنمو ونطمئن إليه بين الحر وبين علي بن جعفر شلون شو ما أخذ من الكتاب شلون واصلت لهاي النسخة بطريق صحيح. معتبر صحيح لازم نلقانا نفر الطريق شلون نقول كتاب علي بن جعفر يعني النسخة اللي بيد الحر رحمة الله عليه وأخذ منها هذه الرواية إذا قدرنا نوصلها لمن إلى الشيخ الطوسي. الراجع احنا طريق الحر إلى الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي يقول أنا مجاز بأن أروي كل ما وصل إلى وواحد منه علي بن جعفر، جاي يقول كل ما أكو. ولما ترجع تشوف الكتب اللي واصلة للشيخ الطوسي واللي الشيخ الطوسي يروي عنها، واحد منهن كتاب علي بن جعفر. من أنا هسه صلحت شنو؟ شيئين، واحد مني إلى الحر، واحد من الحر إلى الشيخ الطوسي. بقى مين؟ الشيخ الطوسي اللي كنت علي بن جعفر. أراجع عن مشيخته بالتهذيب أو أراجع الفه رست أشوف طريقة إلى كتاب علي بن جعفر شنو؟ إذا كان صحيح ألفق من ذني طرق. واضح؟ فلذا تكون الرواية حينئذ معتبرة وصحيحة. جيد. خب شو يقول بهذه الرواية علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام؟ قال سألته عن الغناء في الفطر والأضحى. جيد. والفرح قال لا بأس ما لم يعصى به. أنا بعدين للمناقشة بعدين نجي نحكي سنقراه ذني. إيه كان الشيخ الأنصاري جاي يذكرن بعدين يناقشهن، وبعدين إذا أكو مناقشة لمناقشة الشيخ الأنصاري تذكر. والمراد به ظاهرا ما إيش يعني شنو ما لم يعصى به؟ يعني شنو ما لم يعصى به؟ ها يعني ما لم يسر الغناء سببا للمعصية ولا مقدمة للمعاصي المقارنة له. يعني مو غرض من الغناء الوصول إلى المعاصي، أو يكون الغناء طريق إلى تحقق المعاصي والحرمة. جيد. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية وفي كتاب علي بن جعفر، وتكلمنا عن الكتاب، عن أخيه سلام الله عليهم قال سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح، قال لا بأس ما لم يزمر به. البعض يقول في نسخة الوسائل اللي عندي ما لم يؤمر به. ها نسخة يؤذر أو يؤذر به. أي ونسخة أكو ما لم يزن به، ما أدري. إيه هسا إحنا نترك كل النسخ وما نجي. إيه ما لم يزمر به، ما لم يؤمر به. في أمر خارج القرآن. ما لم يزمر به يقول المراد من عند الشيخ الأنصاري أحد احتمالات نقرأه، أي لم يلعب معه بالمز مار. فهذا بعد شنو صار؟ مقارن خارجي. فهو الغناء ما لم يلعب بالمزمار شنو؟ جائز كان، وهو المطلوب. أو ما لم يكن الغناء بالمزمار ونحوه من آلات الأغاني. المهم إذا ما كان مختلط بحرام مشكلة ما موجودة كأنه نستفيد. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة ورواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب المغنيات فقال التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الأعراس لا بأس به. وهي ظاهرة همات لما تدعى إلى الأعراس وما تسوي صلوات. أصلا تسوي صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل، وإنما الغناء هذا بعد السؤال عن هذا. وهو قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. استشهد الإمام سلام الله عليه بذلك. خب هذه الرواية الرابعة. وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال عليه السلام: أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس. أقول لك قال اسمه الغناء لو لا تزف، أي هذا إذا احتمال معقول أنه شنو الزفاف يستعمل فيه حالة الزفاف ألفاظ وكذا مو غنائية، فهذا بعد ما تكون دالة على المطلوب إذا قدرت تناقش هكذا مناقشة. أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس ليست بالتي يدخل عليها الرجال. دلني أربع روايات، أي ذاك أي ماكو حرام ما تدخل عليها الرجال، إذا دخلوا الرجال ذاك حرام. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول هذه الرواية الثانية، يعني رواية أبي بصير ذن الروايتين، الأولى صريحة والثانية ظاهرة، ولعل ظهور الثانية هي من جهة هذا اللي ذكرناه أنه تزف، تزف الزف هذا غير الغناء، ما قال تغني حالة الزف، تزف. أما الأولية قال لا، كسب المغنيات، المغنيات بعد بمن يكتسبن يعني بالغناء، السؤال ظاهرا عن كسبهن بلحاظ الغناء مو بلحاظ الزف مو بلحاظ أمور أخرى. فإن ظاهر الثانية وصريح الأولى أن حرمة الغناء منوط بما يقصد منه، فإن كان المقصود إقامة مجلس الله حرمة وإلا فلا. هذا تقريب الاستدلال، تقريب يعني بمقارنات خارجية طبيعي. هذه همات لازم أنت شنو هم من حيث المغنية تلغي الخصوصية، المغنية همات يعني احنا عجينا عامس الغناء احنا نريد عجبت لياها المغنية، فلازم شنو تقول ترى ماكو فرق وإن كان السؤال عن المغنية لكن أعم هذا إيه إيه إيه إيه زين. فلا أكو خصوصية للمورد يعني المغنية لأننا نقطع بأنه لا فرق بينها وبين المغني، فإذا كان ماكو مشكلة بالمغنية ماكو مشكلة أيضا بالمغني، هذا أولا. والأمر الثاني أنه الإمام سلام الله عليه حصر الحرام بمن في هاتين الروايتين، بما إذا كان أكو هناك حرمة وهو دخول الرجال، وبما أنه هذا همات شنو من باب المثال، ما معقول أنه فقط إذا دخلوا الرجال على النساء الغناء شي يصير، إذا دقوا موسيقى ورقص وخمر وما أدري كذا هذا كلام ما يفر، هذا بعد ما معنى. فإذا لازم تتغلب على هذين الأمرين، واحد دخول الرجال على النساء هذا من باب المثال، اثنين مثال إلى كل ما هو باطل وله بقرينة الاستشهاد في الأولى، في الأولى استشهد الإمام، لأن في الأولى استشهد قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فإذا غير شيء همات إذا كان لهوي وباطل وكذا هذا همات، هذا ومنه مثلا شنو شرب الخمر وكذا، يعني غير مسألة دخول الرجال على النساء. والأمر الثاني اللي تتغلب عليه أنه فرق ما أكو بين المغنية اللي هي مورد البحث ومورد السؤال و المغني، ماكو فرق خصوصية ماكو، النتيجة راح تصير أنه شنو أكو مشكلة إذا اقترن بمحرم سواء كان دخول رجال أو المغني رجل أو امرأة، وما أكو بأس إذا لم يقترن ب وقوله هذا بعد هسه بعد هذا كله بصالح المستدل الريد. وقوله عليه السلام في الرواية الأولى وهو قول الله إشارة إلى ما ذكره من التفصيل بين ما إذا اقترن بمحرم وإذا لم يقترن. يعني كأنه شنو لهو الحديث إذا كان هذا حرام، وإذا ما كان الغرض شر أن يشتري لهو الحديث ليس. طب إشارة إلى ما ذكره من التفصيل، ويظهر منه من هذا قول الله أن كلا الغنائين من لهو الحديث، لكن واحد يريد من عنده يصد الناس ويظل وواحد منه هسه هذا بعد الاستثار بعد أنت والآية لعله جنابك تقول هذا فقط بالأولي مو بالثاني. قال ويظهر منه من هذه قول الله عز وجل أن كلا الغنائين من لهو الحديث، يعني هم اللي مقترن بمحرم وهم اللي ما، لكن يقصد بأحدهما إدخال الناس في المعاصي والإخراج عن سبيل الحق وطريق الطاعة دون الآخر. ومن الناس من يشتري لهو الحديث شيريد ليضل، مو أنه هو لهو الحديث هو يضل الناس، لا، لهو الحديث حصتان، واحدة من عدهن يقصد، واحدة لا يقصد. واضح حتش يقول يظهر هذا قلت قابل للمناقشة. هذا تمام الروايات الأربعة اللي ذكرها الشيخ، وقال اللي يريد يقيد تلك الروايات اللي ادعي تواترها على حرمة كل صوت لاوي لازم شنو يرى تمامية هذه الروايات حتى تصير هذه شنو مقيد. أما إذا هذه قلت لا ما تتنافوي تلك الروايات حتى تصلح للتقييد للمعارضة والتقييد، إذن شنو هذا القول يطير من أساسه. واضح لولا؟ يقول الشيخ الأنصاري هاي الروايات لا تقاوم تلك التي يدعى تواترها على حرمة الغناء بمعنى الصوت اللهوي، هذه ما تصلح. ليش؟ يقول خل نجي هسا إلى روايتي علي ابن جعفر، إش قال بالرواية الأولى ما لم يعصى به يعصى به، هذا الضمير وخر حط مكانه المرجع مالته. إذا قال جاء زيد وسلمت عليه شيل الضمير حط شنو مكانه، شو تقول يعني وسلمت على زيد، هسه أنا عم شيل بالله رجاء به حط شنو بدال الضمير، لا ما لم يعصى بالغناء يعني نفس الغناء شنو لا فيه معصية إيه المعصية جاي تتحقق بنفس الغناء مو جاي تتحقق بأمور خارجية، شنو تقول بأمور خارجية؟ مو هو شي يريد، هو يريد يسوي الحرام من جاي من برا مو ذاتي عارضي، يقول هو الإمام ظاهره ظاهر الرواية أن المعصية شنو ذاتية. واضح له لا حتى هذه في الآية بعد من الناس من يشتري لهو الحديث بعد ناس سأقول يضل به يضل به اي بلهو الحديث بالحديث يضل بالغنى اي بلهو الحديث، بس هي مرادها اخر انه ليضل به يعني بشيء يعني شيء مرافق للغنى بهذا الشيء المرافق به يضل. هذا المستدل يريده ها اي نعم انت تقول لا هذا خوي اي يمكن صحيح المناقشه بعدين ان شاء الله لما هناك توصل النوبة إلى رواية أبي بصير هذه يمكن أن نطرحها ونشوف. أما هنا نسأل الرواية الأولى طبيعي قبل أن نسيت هذا فرد شيء أشيل ذن الروايتين لما تقراهين تقدر تحلف بالعباس أنه رواية واحدة ولا يعني مرتين علي بن جعفر يقول سألته عن الغناء في الفطر ذيك السبيه شنو هل يصلح في هل يصلح ترى مو في الفطر والاضحى والفرح، اظنه يطمئن الانسان انه روايه واحده لكن الجواب شنو؟ ما لم يعصل أو ما لم يزمر. احتمال ما لم يزمر ورأى التزمير نفس الترجيع السابق طريق من طرق أو مصداق من مصاديق المعصية فما لم يعص به، أو لا الإمام قايل ما لم يعص به وهو جاب شنو كمثال ما لم هذا. هذه هم ما تفرد مشكلة أخرى، لازم شنو الفقيه يأخذ بعين الاعتبار. على كل حال متقاربات الروايتين، يعني بعيد عن علي بن جعفر يسأل سؤالين، مرد نقول مستحيل، لا لعله سأله شنو مهلا ذولا بعض الكذا يرون أنه شنو يفتون بالحرمة مطلقة أو يفتون بالجواز مطلقة يريد يسمعهم. اي احنا مرد نقول مستحيل، لا. على كل حال نجي إلى ما لم يعصى به ظاهره بالغناء، واضح؟ أقرأ ثم بعد ذلك نتوقف قليلا. طبيعي يعصى بالغناء يعني شنو؟ يعني إذا كان الغناء شنو فكأنه هنا مطلق الترجيع غناء، فإذا كان هذا الترجيع لهويا معصية يعني كان لهويا ما حرام، وإذا هذا الترجيع اللي هو صوت حلو ما كان لهوي بشكل ما واحد يأذن وصوت جميل يقرأ قرآن ترتيل لطيف صوت جميل، هذا مو طريقة لهوية، ما يعصى به ما يكون حرام، واضح؟ قال فإن الرواية وأنت خبير بعدم مقاومة هذه الأخبار للإطلاقات الدالة على من؟ على حرمة الغناء بمعنى الصوت اللاوي بشكل مطلق لعدم ظهور يعتد به في دلالتها حتى يقاوم ويصلح وللتقييد. فإن الرواية الأولى لعلي بن جعفر ظاهرة في تحقق المعصية بنفس الغناء به مو بخارجي أمر خارجي. ها؟ خط. هسه هذا لعله المركوز بذهنك الشريف، هذا اللي أذكره بعد قليل، انتظرني هنا يا. قال فيكون المراد بالغناء مطلق الصوت المشتمل على الترجيع، يعني نقول الصوت الحسن، وهو قد يكون مطربا ملهيا فيحرم إذا كيفية لهوية، وقد لا ينتهي إلى ذلك الحد فلا يعصى به. أقول إذا هتش جواب الإمام هذا، إذا هتش بهذا الشكل نفهم الرواية، جواب الإمام جواب لو فرار لو ما أدري عدم جواب للسؤال. على هذا السائل شفته قل لي لا، على ضوء هذا الاستظهار يسأل الإمام، أنا أسألك السائل محرم بالفطر الغناء؟ أنت تقول لي محرم إذا شنو لا بأس به ما لم شنو ما لم يعصى بالغناء. هو أنا ما أدري سوى الغناء شنو سوى، يا المحرم يا المعلل. وأنا جاي أسألك عن فرد هذا اللي يجرو في الخارج في أيام الأضحى والفطر، حرام لو مو حرام؟ هذا ما صار جواب لما تقول لي على أنه شنو لا يحرم إلا الفرد الذي يعصى به، وأنا أشوف أن هذا الفرد يعصى به أو لا، فما راح يصير جواب عن السؤال، فرار عن الجواب. شو تريد تقول؟ ما أدري، راح يكون مجمل، راح يكون شنو هذا الذي يعصى به بعد مردد بين أفراد ما معلوم، هذا منه ذاك منه هذا لا هذا إيه، فما راح ينتفع السائل إذا قلنا هكذا مراد الإمام سلام الله عليه. على كل حال هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى. يقول ومنه يظهر توجيه الرواية الثانية لعلي بن جعفر اللي ورد بها ما لم يزمر به، فإن ما أقرأ ما بشيء، فإن معنى قوله ما لم يزمر به مو معنى على أنه ما لم يستعمل معه المزمار، حتى تقول شوف المزمار حرام وهذا أمر خارجي سبب الحرمة، لا يعني ما لم يرجع فيه ترجيع المزمار، يعني ما لم تكن الكيفية. ما لم فإن معنى قوله لم يزمر به لم يرجع فيه ترجيع المزمار، أي لم يقصد منه قصد المزمار، أو أن المراد من الزمر التغني على سبيل الله. أصلا الزمر مو هذا المزمار، أي يزمر به يعني يتغنى به له غناء له وياه زين، بس هذا إذا شيء يعني كأنه الغناء هم أخذنا بمن يعني هذا بالنتيجة يقول شيخ أخذنا بالمعنى الصوت اللي ما أدري الصوت الحسن الكذا، إذا كان شنو أو المراد من الزمر التغني على سبيل لأنه وسأل عن الغناء في الكذا، يقول له الغناء إذا كان على سبيل الله، يعني إذا لم يكن الغناء على سبيله فالغناء ماذا يراد معنى عمر راح يصير من الصوت اللاوي أو وأما رواية أبي بصير بقت لنا روايتان لأبي بصير، الجواب المختصر عن هاتين الروايتين أنه الإمام سلام الله عليه بصدد مو قلنا حصور جاي يحصر بما إذا دخلت الرجال على النساء، وبعدين قلنا ما أكو خصوصية لهذا بل ذكر من باب المثال، الجواب يقول هذا الحصر مو حقيقي حتى نستفيد من عند حلية بقية الأقسام غير ذن الثنين، بل يريد الإمام بين ذن الثنين اللي حصل بيهن شنو واحد مال أعراس ما يدخل الرجال على، واحد شنو يدخل على المغنيات الرجال، أنا من بين ذني ياهو الحلال ياهو الحرام، الإمام يدي بينه ما يريد يبين أفراد حكم أفراد أخرى من بين ذني، يعني لما نقول زيد هو العالم مرة ريد زيدون، لما تسأل زيدون عالمون هو العالم أم عمرون، لما أقول زيدون هو العالم حصر، لكنه مرادي بالإضافة إلى من؟ إلى عامر، مو كل باب الدنيا هو زيد أعلم منهم والبقية جهال أو هو عالم البقية جهال، لا. ومرة أريد لا الحصر الحقيقي اللي يستفاد من المفهوم ياهو إيه، أما الحصر الإضافي هذا ما يستفاد منه، ليش؟ لأن مسكوت عن ذاك مو بصدد بيانه وكذا، من بين ذولا إذا يسوي مقايسة واضح بالروايتين هم هيجي، الحصر مو حقيقي حصر إضافي، من بين هذين الفردين الإمام سلام الله عليه يريد يبين يا فرد حرام يا فرد أي فرد حرام وأي فرد ليس حراما، هذا بصدده. فإذا لا يفهم منه أن الأفراد الأخرى ليست حراما أو حرام، لا لا لا يفهم. وأم خلنا نشوف سه. وأما رواية أبي بصير الشيخ الأنصاري هنا شوية شنو ما أدري استشاف البعض راديو ردوم وإلا مو ديدن البحث عن السند، قال مع ضعفها سندا بعلي ابن أبي هذا علي ابن أبي حمزة لعنه الله أحد أعمدة الوقف، هو وزياد ابن مروان القندي وبعد عثمان بن عيسى الرواسي، عثمان بن عيسى الرواسي أكو رواية أو أكثر معتبرة تدل على أنه رجع وبقى ملازم إلى قبر الإمام الحسين سلام الله عليه في ذلك الوقت إلى أن مات أو إلى أن كذا هذا ما علينا، لكن هذا علي بن أبي حمزة لا هو بعد إيه علي ابن ابي حمزه الشيخ في العده ضعفه، اي تضعيف. والا من ناحيه اخرى قد يقال وارد مثلا في كامل الزيار او وارد في ما ادري تفسير، اي لكن هذا التضعيف اللي ذكره الشيخ يكون معارضا لا اقل، فيسقط عن الاعتبار. تتمه الحديث الى غد ان شاء الله بحوله وقوته وسلامه الحجه. اللهم صل على محمد وآل محمد.